يعني الى من قضية العودة الى الدنيا مرة اخرى بعد الموت. فعند اهل السنة اخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابي اسحاق قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا يزعمون ان عليا رضي الله عنه مبعوث قبل يوم القيامة. فسكت ساعة ثم قال بئس القوم نحن ان كحنا نساءه واقتسمنا ميراثه. اما تقرؤون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. فاذا رد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الايه الكريمه يقول اذا كان عليا سوف يعود الى الدنيا فبئس القوم نحن ان اقتسمنا ميراثه ويعني نكحنا نساءه. يعني نساء علي ليسوا لسنا كامهات المؤمنين يحرموا نكاحهن وهذه من خصائص النبي عليه السلام. فاذا كان ينتظر رجوعه اذا ما كان ينبغي ان يقسم ميراثه ولا ان يجوز نكاح نسائه. نعم. والله سبحانه وتعالى قال في سوره المؤمنون قال رب ارجعون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حالي لا يمكن ابدا ان من يموت يرجع الى الدنيا من جديد. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. في الحقيقه ان بعض العلماء اهل السنه ابطلوا هذه الاخيره بناء على اصول الاماميه ابطلوها من حيث الادله. طبعا هي عقيده كاذبه لا يعني اساس لها من الصحه اصلا مجرد افتراء. ولكن مع ذلك يعني خاطبوهم بلغتهم وبأصولهم أفسدوا هذه العقيدة. قالوا لهم لو أن هؤلاء الأئمة أو الحكام الظالمين الذين يسمونهم الخلفاء الغاصبين كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من خلفاء بني أمية وبني العباس لو عذبوا بسوء أعمالهم بعد ما رجعوا في الحياة الدنيا إذا هذا يقتضي أنهم لا يستحقون العذاب في الآخرة لأن خلاص هم لاقوا جزاءهم بأن في هذه الرجعة حين بعثوا وعذبوا. نعم. فلو عذبوا في الدنيا ثم يعني غادروا الحياة الدنيا ثم بعثوا في الآخرة ويعاد عليهم العذاب في الآخرة يلزم من ذلك الظلم الذي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. ثانيا أن الخلفاء الثلاثة لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم إلا معصية واحدة في زعم الشيعة وهي إيه؟ غض الخلافة من علي رضي الله عنه على زعمهم. وأيضا على زعمهم تضييع حقوق أهل البيت. فإن كان هذا فسقا بل كفرا حاشاه الله ورضي عنهم يلزم منه رجعة الكفرة والفسقة من سائر الأديان. لماذا بالذات هؤلاء الأئمة المفروض يرجع ثاني لهذا العذاب الفسقة والكفرة من سائر الأديان ولا اختصاص لهذا الفسق والكفر بالرجعة. وإلا فيلزمهم وصف ذلك بأنه أكبر من الشرك تعالى بالله تعالى والكفر به. يعني غصب الخلافة من علي وتضييع حقوق أهل البيت على زعمهم على زعم هؤلاء الكذابين الغاصبة أعظم أم أن الشرك بالله كشرك فرعون والنمروذ وقارون وهمان وسائر الكفرة وأبو لهب وأبو جهل مثلا أعظم أيهما أعظم؟ فإن قالوا إن فيلزمهم إن لم يقروا بما ذكرناه أن يقولوا إن الذي فعلوه أعظم من الشرك فيلزمهم من ذلك وصف ذلك بأنه أكبر من الشرك تعالى من الشرك بالله تعالى والكفر به والعياذ بالله وأنه أعظم من تكذيب الأنبياء وقتلهم بغير حق وهم لا يلتزمون هذا. يبقى كان أولى إن إيه يأتي سائر أو من هم أشد كفرا أو أشد كفرا وهذا طبعا هم لا يلتزمونه. لو كان المقصود من هذه الرجعة إيلام الأئمة وإيذاءهم فإنه يحصل لهم في عالم القبر أيضا لأن القبر محل من محل الجزاء عن الأعمال. دلت الأحاديث على أن هناك عذابا في القبر مقابل بعض الكبائر أو الذنوب أو الكفر وغير ذلك واضح. فإذا الإحياء يكون عبثا وتحصيل حاصل لأنه هو في القبر ممكن أن ينال جزاءه. فالإحياء في هذه الحالة عبث والعبث قبيح يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. طيب فإن قالوا المقصود من الرجعة إظهار جنايتهم للناس في هذه الحياة الدنيا

سلمت من الموت إلى موت آخر يأتي فيما بعد، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام.